عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبائر الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، واليمين الغموس. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث من أحاديث كثيرة يبين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أكبر الكبائر عند الله تبارك وتعالى الذنوب العظيمة، نعوذ بالله من غضبه وسخطه، الذنوب العظيمة التي تجلب غضب الله وسخطه ومقته وأليم عذابه، نعوذ بالله من غضب الله. وفي هذا الحديث الكبائر الشرك بالله، الشرك بالله أكبر الكبائر الشرك بالله، أظلم الظلم الشرك بالله، رأس الموبقات الشرك بالله، أساس الآثام الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والعبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والشرك صرف العبادة لغير الله تعالى. من لقي الله يشرك به حبة خردل أدخله الله النار وحرم عليه الجنة، ومن لقي الله يشرك به حبة خردل فقد خاب وخسر. يا ابن آدم، ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ابن آدم، لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، ولو جئتني بقراب الأرض حسنات ثم لقيتني تشرك بي شيئا عذبتك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق واليمين الغموس. أما عقوق الوالدين فقد قال الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وعند الحاكم وصححه: كل الذنوب يؤخر الله ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجل لصاحبها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. وأما اليمين الغموس التي تذر الديار بلاقع، التي تخرب البيوت، التي تقطع الصلة بين العبد وربه، فمن اقتطع حق امرئ مسلم بيمين غموس لم يجد ريح الجنة. واليمين الغموس لا كفارة لها، لأن الكفارة لا تقوى على تكفيرها إلا أن يشاء ربي شيئا. وأما قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ووقفتنا مع هذا الحديث مع هذه الجزئية، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن من الورثات التي لا مخرج منها قتل النفس بغير حق، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المؤمن في فسحة من أمر دينه ما لم يصب دما حراما. ورطات، هلكات لا مخرج منها، إن من ورطات الأمور قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المؤمن في فسحة من أمر دينه ما لم يصب دما حراما. ومعنى فسحة من أمر دينه أن يجعل له الله توفيقا وسدادا في الأعمال الصالحات، ويجعل له الله كفارة ومحوا للذنوب والسيئات. فسحة من أمر دينه، إذا عمل عملا قليلا كثره الله من الخيرات، وإذا عمل عملا ضعيفا ضاعفه الله من الحسنات، وإذا ارتكب إثما أو وقع في معصية أو اقترف ذنبا غفر الله ذنبه. في فسحة من أمر دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب الدم الحرام ضيق الله عليه. ومن هنا أخذ ابن عمر رضي الله عنهما كما نحى إلى ذلك أبو الدرداء وابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا أن قاتل النفس متعمدا قاتل المؤمن متعمدا لا توبة له عند الله. فقد صحح الألباني ما جاء في السنن عن أبي الدرداء وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عن معاوية وعن أبي سفيان وعن أبي الدرداء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب اقترفه العبد فهو على مغفرة الله تعالى إلا أن يلقى الله بدم حرام أو يلقى الله وهو يشرك به شيئا، وفي رواية: إلا أن يلقى الله كافرا أو سفك دما محرما. كل الذنوب يغفرها الله تعالى. ما أعظم هذا الذنب عباد الله. وصحح الألباني ما جاء عند البيهقي والبزار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج يوم القيامة عنق من النار يتكلم بلسان ذلق فصيح يقول: أوكلت اليوم بثلاثة. بكل جبار عنيد، وبمن جعل مع الله إلها آخرا، وبمن قتل نفسا بغير حق فيأخذهم من بين الأشهاد فينزلق بهم في قعر جهنم والعياذ بالله. ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. عند ابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شارك في قتل نفس مؤمنة ولو بشطر كلمة بعث يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله تعالى. وعند في السنن بسند صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا وما فيها أهون عند الله تعالى من قتل نفس مؤمنة بغير حق. ولو أن أهل السماوات وأهل الأرض جميعا قاطبة اتفقوا على قتل نفس مؤمنة لكبهم الله جميعا في النار ولا يبالي، لكبهم الله جميعا في النار ولا يبالي. أهل السماوات وأهل الأرض قاطبة قتلوا نفسا بغير نفس، قتلوا نفسا بغير حق، بغير حق. وما هو الحق؟ لما اجتمع الخوارج على قتل عثمان رضي الله تعالى عنه قال: ماذا تريدون مني؟ قالوا: نريد أن نقتلك. قال: وعلام تقتلوني؟ قالوا: لأن دمك حلال. قال: وكيف يكون دمي حلال وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وقتل نفس بغير نفس، وزنا بعد إحصان. أما الأولى فوالله ما ارتددت عن ديني ولا شككت ولا ارتبت في ديني مذ أن أسلمت وكنت سادس ستة. وأما قتل نفس بغير نفس فوالله ما قتلت نفسا لا في الجاهلية ولا في الإسلام إلا رجلا أراد أن يغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلته. وأما زنا بعد إحصان فوالله الذي لا إله إلا هو ما زنيت لا في الجاهلية ولا في الإسلام، ووالله الذي لا إله إلا هو ما مسست ذكري بيميني مذ أن بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قتلوه. وهو يقرأ كلام الله وقد أنزل الله فيه من قبل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قتل النفس عند الله عظيم، إذا نظرت إلى أكبر الكبائر قتل النفس. أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ فيها قتل النفس. اجتنبوا السبع الموبقات، ما هي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فمن الموبقات ومن الجرائم ومن الكبائر عند الله تبارك وتعالى كل ذلك عظيم. هذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمزيد كثير يأتي بعضه معنا بحول الله وعونه وقوته وتوفيقه. أما في كتاب الله فقد قال الله تعالى: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقتل المؤمن المؤمن إلا خطأ، ومع أنه أخطأ من كل الجهات وما تعمد ذلك جعل له الله الكفارة المغلظة، جعل له الكفارة إذا قتل المؤمن مؤمنا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن يقتل مؤمنا ومن قتل مؤمنا خطأ فكفارته، كفارته عند الله. انظر إلى هذا التغليظ، ومع ذلك مع هذا التغليظ أن يعتق رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، وفي النهاية في آخر الآية: من لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. تأمل كيف ختم الرب عز في علاه وجل وعلا كان الله عليما حكيما ولم يخل، كان الله غفورا رحيما. وبعد أن أغلق الله الباب قال بعدها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولذلك جاء في الصحيح: جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تقول أن قاتل النفس لا توبة له، وإني سمعت الله تعالى يقول: الذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وإني سمعت الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: أما آية الفرقان فمكية، أي قول الله تعالى: الذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر. أما آية الفرقان فمكية، وأما آية النساء أي قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأما آية النساء فعامة. أما آية الفرقان فمكية، وأما آية النساء فعامة. وكان آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً. ويؤتى بالقاتل يوم القيامة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيوقف به أمام الله تعالى، يسوقه قتيله، القتيل يسوق قاتله بيده اليمنى ويتأبَّت رأسه بيده اليسرى. تصور هذا المشهد الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. القتيل يسوق قاتله بيده اليمنى ويتأبَّت رأسه بيده اليسرى، ويقف به تحت عرش الرحمن يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. فيسأله الله وهو أعلم فيما قتلته، فيقول: لتكون العزة لفلان. فيقول له الله: خسئت وخسرت، فإن العزة لي، فاذهبوا به إلى النار. وحسن الألباني رحمه الله تعالى ما جاء عن ابن حبان وغيره في صحيحه وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس لعنه الله، إن إبليس يجمع جنده فيقول: أيكم أخز ابن آدم ألبسته التاج؟ فيأتي واحد منهم، والحديث إسناده حسن، يأتي الأول منهم فيقول: لم أزل بفلان حتى طلق زوجته. فيقول إبليس لعنه الله: يوشك أن يتزوج. فيأتي الآخر ويقول: لازلت بفلان حتى عق والديه. فيقول له إبليس لعنه الله: يوشك

وفي كتاب الله من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه بعد الخلود في جهنم غضب الله عليه وبعد الغضب لعنه وبعد اللعن أعد له عذابا عظيما عذابا عظيما ما مقدار هذا العذاب؟ قال العلامة ابن العربي المالكي يرحمه الله تعالى كما نقل الحافظ ابن حجر في الفتح رحم الله الجميع قال إذا جاء الوعيد الشديد بمن قتل بهيمة عجماء فالذي يقتل بهيمة عبثا تخدشه في نار جهنم والمرأة التي حبست القطة حتى ماتت رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهنم تخدشها غدوا ورواحا وهي تعذب في النار والذي قتل طائرا عبثا توعده النبي صلى الله عليه وسلم بالنار فكيف بمن قتل آدمي وكيف بمن قتل مؤمنا؟ أعوذ بالله عذابا عظيما. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا في غير حق، معاهد كافر، المعاهد الذمي له حقوق وعليه واجبات، ولكن تطاولوا علينا في هذا الزمان، في زمن المهازل يوزع ما يسمونه بالكتاب المقدس على الحافلات والمواصلات، وفي قلب العاصمة في السوق العربي تقام معارض للكتاب يسب فيها الله جهارا نهارا ويوزع ذلك على المسلمين، كفر بالله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هنا جوار المسجد صحافة مربع 38 كنيسة مجموعة من الأثيوبيين يوزعون الكتب على البقالات والمحلات التجارية، وتقف فتياتهم مع الشباب يدعونهم إلى النصرانية. هؤلاء ليسوا بمعاهدين، يجب أن تتدخل السلطات في ذلك، وإلا كما قال الله تبارك وتعالى لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قالوا اتخذ الله ولدا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا في غير حقه حرام عليه ريح الجنة أو لم يجد رائحة الجنة، وإن رائحة الجنة لتوجد من مسيرة 40 سنة، في البخاري عند النسائي صح الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا في غير حقه حرام عليه رائحة الجنة وإن رائحة الجنة لتوجد من مسيرة 70 عاما. وعند ابن حبان وصحح الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا في غير حقه لم يجد رائحة الجنة وإن رائحة الجنة لتوجد في مسيرة 100 عام. إذا كان هذا في من قتل معاهداً فكيف في من قتل مسلماً؟ وصحح الألباني ما روى أبو داود رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل مسلماً فاغتبط بقتلته لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً. قال الخطابي والمنذري: ذلك في الفتنة إذ يقتل المسلم ويفرح بذلك، يقتله لتكون العزة لفلان، خسيت وخبت، فالعزة لله ذهبوا به إلى النار، كما جاء في الحديث الصحيح كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا التحذير عباد الله من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي دهانا؟ نقرأ في الصحف في كل يوم شاب يقتل خطيبته في كسل، وآخر يطعن خطيبته فيقتله في الخرطوم، وطالب يقتل زميلته في الجامعة جامعة الخرطوم، وشاب يقتل خطيبته ويذبحها من الأذن إلى الأذن في كردفان، ورجل يقتل أباه في امتداد ناصر، وشاب يتعاون مع صديقه في قتل أبيه في الأزهر، ورجل شاب يحمل أمه ويضرب بها الأرض ليأخذ مالها عنوة وهي تناشد الوالي أن ينقذها من ابنها. ما الذي دهى الناس؟ رجل يحرق زوجته وبنته بماء النار، تاجر يعتدي على ابن فيحرقها بماء النار، امرأة تضرب زوجها بعصا حتى ترديه قتيلا، رجل يطعن زوجته بائعة الشاي في قلب العاصمة فيقتلها أمام الأشهاد، شاب يعتدي على امرأة مسنة فيطعنها 31 طعن في أم بدة. ما هذا؟ في خلال أيام. وما خفي أعظم، ما خفي أعظم، ما خفي أعظم. الأمة في حاجة إلى وازع دين يردها إلى الله تعالى. نقرأ في الصحف: فنان هابط صعد على المسرح في نادي التنس فإذا بالشباب من حوله خروا له ساجدين فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين لغير الله. في الصحف: خروا سجدا وبكية، خروا سجدا لفنان. أو ما يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنذر عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي بالسند الصحيح: ليكونن في هذه الأمة خسف ومسح. قالوا: متى يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا اتخذت القينات والمعاذف، بينما تعذف على رؤوسهم القينات والمعاذف اسخسف بهم الله الأرض، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاب يمزق ملابسه في نادي أمام الجميع من الرجال والنساء ويخر ساجدا لفنان وهو عاري بعد أن مزق ثيابه منقول بالصورة وبالقلم. ما هذا الهراء؟ أفيقوا أيها الناس، لا بد من ردع هؤلاء، فلو ردعنا أمثال هؤلاء كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إنكم تقرؤون في كتاب الله آية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه إلى الحق أطرا أو لتدعن الله فلا يستجاب لكم. خذن على يد الظالم، لا بد من الأخذ على أيدي هؤلاء، لا بد من إيقاف هذا العبث. يبث على الهواء مباشرة مباريات في نجوم الغد، إنا لله وإنا إليه راجعون. مشاجرة: من صاحب الفكرة وصاحب البرنامج ومن صاحب السبق ولمن قدم السبق، واختلافات ولجان لتفض النزاع، يختلفون في من تنسب إليه